أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ الجواب: الغسل مستحب، مستحب للشخص أن يغتسل يوم الجمعة، وبالله التوفيق.